من قبيلة اسمنا قبيلة من خلال تردتكم على الظاهرية، من تعرفون من طلبة العلم كانوا آنذاك مجدين معاصرين لكم؟ حبذا تفيد في الترجمة هذه. أنا مع الأسف ما كنت أرى أحدا يتردد على المكتبة الظاهرية، لا من الطلبة ولا من المشايخ ولا من الدكاترة. لكن موجود هناك الشيخ عبد القادر أرناؤوط، فهو يعني لا بأس فيه، وهو مثل شعيب يعني أو قريبا منه. أنصحنا بزيارته. عندي لمين، شعيب ولا عبد القادر؟ عبد القادر. وين تشوفه؟ أنت تذهب يعني إلى دمشق؟ مش موجود عبد القادر؟ لا مش موجود. عليكم السلام. والسلام ورحمة الله وبركاته. حسبنا. لقد نام الركب. عبد القادر الشيخ، ومن غير الشيخ عبد القادر؟ ما أعلم. توفي الشيخ السباعي، مات وليس من أهل الحديث. ليس من أهل الحديث. نعم.